إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة مباركة على مدى 3/4 ساعة لما يتيسر من أول سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم قاف. كذلك يوحي أم اتخذوا من دون من بعدهم شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم في الله من بعد

أيديكم ويعفو بصير. ومن صلاة وأمرهم شورى.